الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. الله تبارك وتعالى يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه كما قلت البارحة هي الآية 13 بعد 100 من سورة التوبة، وذكرت كذلك أنها تجلي صورة واضحة بينة مشرقة للفصل بين الإيمان والشرك، وأنه لا يجوز أبدا لقلب مؤمن أن ينفتح ذرة واحدة لحب إنسان كافر، لا يجوز أبدا بحال من الأحوال لقلب يؤمن بالله ورسوله أن ينفتح ولو ذرة لحب كافر، سواء كان أبا أو أما أو أخا أو أختا أو عما أو خالا أو كبيرا أو صغيرا أو رئيسا أو مرؤوسا، مهما كانت الصلة به ومهما تقدم من إحسان لهذا المشرك إلى المؤمن. يعني قد الإنسان مثل ما قلت البارحة أسير الإحسان، مثل ما قال ذاك الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. لكن مهما، اللهم لا تجعل لكافر علينا سبيلا، ولا تجعل لكافر علينا نعمة، ولا تجعل لكافر علينا يدا، واجعل حاجتنا إليك وحدك لا شريك لك، لأنه هو الغني الكبير المتعال الذي يعطي ما لا يخطر على البال ولا يدور في الخيال، وعنده خزائن السماوات والأرض، وعنده مفاتيح السماوات والأرض، وكل شيء بيده، ويده سحاء لا لا لا لا على كثرة الإنفاق لا ينفد ما عند الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وكما قال عز وجل: لو يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وآخركم وأولكم وآخركم ومؤمنكم وكافركم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل سائل سؤله ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. فحاجتنا إلى الغني الكبير الذي لا تنفد خزائنه. لكن هل معنى إغلاق القلب على بغض على أن الكافر لا يمكن تحبه، هل معنى ذلك أننا يعني لا نحسن إلى الكافر أبدا؟ لا، قلت في مرات كثيرة فرق بين الحب وبين الإحسان. فرق بين الحب أن تحب إنسانا وأن تحسن إليه. كونك تحسن إلى الناس هذا الله طلبه وأحبه من العبد، مهما كان المحسن إليهم كافرين جاحدين معاندين رافضين. اللهم إلا نكون حربيين شايرين السلاح على رأسك يريدون قتلك، هذول ما يمكن أبدا أن تحسن إليهم، مع أنك عندما ترفع السلاح في وجوههم تحسن إليهم لأنك تدعوهم وتقودهم إلى الجنة بالسلاسل، لأنك ما قصدك من قتال المشركين مجرد التشفي في إراقة دمائهم، قصدك من قتال المشركين دعوتهم إلى الله. عندما لم يستجيبوا بالتي هي أحسن وبالكلام الطيب وبالبينة وبالحسن ما بقي عندهم إلا القتال. فأنت عندما تقاتلهم أنت تحسن إليه، والله قد كتب الإحسان في كل شيء، كما قال حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. لا، قلت لك إنك أنت تشتري الخروف أو الجمل أو البقرة أو الجاموسة أو الندى وتبدأ تربي فيها وتحسن إليها وتأكلها وتسمنها وتربط عليها وتحافظ عليها، أنت بتحبها حب، ده حب قلب، ده أنت بتحسن عشان تأكلها بعدين أو تبيعها وتجيب لك قروش أكثر. يعني هذا ما هو حب، هذا إحسان، أنت بتحسن وبتحسن لنفسك في نفس الوقت. فالإحسان إلى الكافر حق، ولذلك جاء بعد آيات التبري في سورة الممتحنة، في سورة الممتحنة: قد كان لكم أسوة حسنة، اللي قريتها البارحة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، يقول لأبوه جماعته كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم بعدها يقول: لا ينهاكم الله، بعدها بعد كمال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ونزلت الآية عندما جاءت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وكانت كافرة اللي هي أمها، وجاءت من مكة، فقالت ذات النطاقين رضي الله عنها وعن أبيها وأهل بيتها، تقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي جاءت وهي راغبة، يعني ودها ساعتها وأحسن إليها. قال: نعم، صلي أمك، يعني احسني إليها وإن كانت كافرة احسني إليها. وينزل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يظاهروا أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالإحسان إلى الكافر حق. وأنا قلت ضربت مثلا وهو من الأمثلة البارزة، عندما أثر المسلمون أعداء الله من الكفار يوم بدر وأخذوهم مقيدين، أمر النبي بعد الحرب، هم خرجوا لقتال حبيب الله ورسوله ومحادة الله ودين الله وحرب دين الله، وإن كان خذلهم الله وأغزاهم وعجل عقوبتهم فأهلك صناديدهم كلهم ورماهم رسولهم في قليب بدر، ورماهم في قليب بدر. ومع ذلك عندما تم أسر الأسرى وأخذ الأسرى وكبلوا، أخذ النبي يوصي أصحابه بالأسرى والإحسان إليهم، يأمرهم هم أسر كفار مشركون ما هم مؤمنين ولا أحببنا ولا احنا نحبهم، يعني كوني أنا أحدي الأسير وأطعمه أحسن من طعامي وأسقيه أحسن من شرابي وألبسه أحسن من ثيابي، أنا أحبه، ما هو حب له، لا إحسان. أرجو ذلك، أرجو الأجر من الله وحده، كما قال في الأبرار: يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير كافر، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حتى ما تقولوا كتخرك، ما ودينا تقولوا، ما ودينا تقولوا لنا كلمة شكر فيما نقدمه لكم من إحسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المسلمين أحباب الله وأحباب رسوله من أصحابه أهل بدر بأن يحسن الأسرى، يقول واحد منهم وكان من صناديد الكفار: والله ما وقعت تحفة في يد أحدهم من خبزة أو كسرة خبز إلا قدمها إلي قبل نفسه. صار الصحابة يقدمون طعام، إذا جتهم لقمة كذا يسمونها تحفة، تحفة الطرفة، يعني الشيء الغالي، الشيء الغالي النادر، الشيء الغالي النادر، إذا أتحفوا بتحفة أو وقعت الطرفة قدموها للأسر قبل أن يأكلوا منها شيئا. من إحسان، من وقلت لك الإحسان إلى كل المؤمن والكافر، فرق بين الإحسان وبين الحب والإيمان. الإحسان أن ما تقصر عليه باللي تقدر تبر به من الخير، لكن قلبه يدخل حبه في قلبه شيء من يدخل حبه في قلبه لا يكون أبدا، لا يجتمع قلب في القلب الإنسان حب كافر وإيمان بالله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم للأحباب، اللي انت بتدافع عنهم جبلة وطبيعة وهم يدافعون عنك من جبلة وطبيعة، الأب والأخ والعشيرة. ومع ذلك وما قلت لك ان النبي عليه الصلاة والسلام يوم غزوة بدر بعد ما صندد الملائين، هو قبلها بليلة يوم الجمعة المعركة، وليلة الجمعة بالليل قعد النبي قدام عمر وابو بكر والصحابة رضي الله عنهم ويحدد مصارع الكفار قبل لقاء المعركة. هنا مصرع عدو الله ابو حدد خط بالأرض، هنا يصرع عدو الله أمية بن، هنا يصرع عدو الله عتبة بن ربيعة، هنا يصرع عدو الله شيبة بن ربيعة، هنا يصرع عدو الله ألو. ويقول عمر والذي بعثه بالحق ما أخطأ منهم أحدا حده الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اليوم الثاني كلهم بأعيننا رأينا المكان الذي أشار إليه رسول، قد جندل فيه كل واحد حدده رسول الله. ولما رماهم في الجليب في اليوم الثالث بعد ما جيفوا ورماهم في الجليب جليب بدر، وقبل ما يرميهم يمشي بسيفه عليه الصلاة والسلام وجنبه أبو بكر ويغمز رستم بالسيف، رست أبو جهل والجماعة اللي معه، قبل ما يرمون في الجليب ويقول نفلق هامان، يمدها النبي عليه الصلاة والسلام كما روى ابن ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، في البداية والنهاية نفلق هامان، يقول النبي كده ويغمز رؤوس المشركين بالسيف، نفلق هامان من رؤوسين، ويقف ما يقدر يكمل بيت من الشعر، فيكمل أبو بكر من رؤوس أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما، يقول هم أعز علينا أهلنا وعشيرتنا لكن ظلمونا وحاد الله ورسوله وما صلينا حر إلا أن ندفع عن أنفسنا بقتل هؤلاء الملاعين. يقول نفلق هامان من رؤوس أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما، ما ظلمناه هم اللي ظلمونا وظلموا أنفسهم. ولذلك لما جندلهم في القلب بدأ ينادي يا أبا جهل ابن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا وليد بن عتبة، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. ولما قال له عمر أتدعوهم وقد جيفوا، قال ما أنت بأسمع منهم لما يقول ما أقول ولكنهم لا يجيبون. والعلماء يقولوا هذه خاصة لرسول الله في هذا المقام، لأنهم صناديد الكفر والرصيد وفراعنة هذه الأمة، فجعل الله لهم أن يسمعوا دعاء النبي والأهل القبر ما يسمعون. إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. وبالمناسبة يسألني سائل اليوم هذا يقول لي إنه سمع من بعض المشايخ على أن الموتى يطلعون ويتزاورون من قبورهم ويحكون حكايات خرافات ما ينبغي لعاقل أن يتكلم بها، وسمعوها في الإذاعة ما أدري من يوم أو يومين أو ثلاثة من بعض والله أفاضل أهل العلم، لكن بعض الناس ما يتحرى الحديث الصحيح والخبر الصحيح، ما يتيب يطلعون يتحدثون. هو يجي واحد عن أحد منهم إنك لا تسمع الموت، يقول إنك وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. المهم أن فرق بين الحب وبين الإحسان، يعني لا يفهم من الناس، لا يفهم مني بعض الناس إن إحنا يعني لو شفنا أي كفر بنقطعه، لا، إحنا لو شفنا أي كافر ندعوه إلى الله عز وجل بقدر الطاقة نخرجه من النار. يقول حبيب الله ورسوله لعلي يوم غزوة خيبر انفذ إليهم على رسلك، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني لو عندك إبل من أجمل الإبل ونوق من أحسن النوق لونا وصحة وبهاء وجمال لقربنا ولكم فيها جمال حين تروحون ويزرعون، لو عندك هذه وتصدقت بها لله كنك تهدي رجلا إلى الله أحب إليه من ذلك، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر. فالمسلم عليه يسعى بقدر لإنجاح الناس وإسعاد الناس، ما يكون قصد الإضرار بالناس. يعني العداوة ليست لذاتها إنما هي لعارض وهو الكفر بالله. واحد يسب إلهي وأنا أحبه، واحد يكفر بالله وأنا أحبه. تحب عدوي، يقول الشاعر تحب عدوي، تحب عدوي ثم تزعم أنني صديقك. يقول الشاعر تحب عدوي ثم تزعم أنني صديقك، ليس النوق عنك بعازبي، يعني الحلق ما هو بعيد عنك، أنت أحمق إذا كنت تحب عدوي تدعي أنك صديقي. يا أخي اللي يحبك اللي يحب حبيبك يحبك، اللي يحب اللي تحب تحبني يحب حبيبي، وتكرهني أنت بتكره أحبابي. ولذلك احنا نعتب على الجماعة اللي يقولوا احنا مسلمين ويلعنون ابو بكر وعمر، يلعنون افضل اصحاب محمد على الاطلاق، الاشاوس الاماجد اللي ما وجد في اتباع الانبياء مثله. يعني لا يعلم في اتباع الانبياء رجل وصل الى منزلة ابي بكر، ولا في اتباع الانبياء رجل وصل الى مثل منزلة عمر، ولا عثمان ولا علي ولا العشر المبشرين ولا اصحاب محمد. فاصحابه خير الاصحاب قاطبة، كما انه خير المرسلين قاطبة، فاصحابه خير اصحاب المرسلين قاطبة. اللي يحب واحد يحب اولياءه ويحب احباب. يقول علي يمطعن عمر، يقول علي يمطعن عمر. شوف العقل والدين والحب اللي ملى قلب عمر لله، قلب علي لله ورسوله ولأصحابه. لما طعن عمر في هذا المسجد طعنه احد الملاعين المجوس، ابو الاولى المجوس في المسجد، وهو يعدل الصفوف في صلاه الفجر، يقول سووا صفوفكم، ويقوم عليه ويطعنوا ويقتلوه ويجرحوا طبعا. ولما شلوه ودخلوه غرفه عائشه رضي الله عنها بعد ما استاذنها، يقول ما دريت واحد من اصحاب النعاس وغيره الا واحد مكب عليه يبكي ويقول بأبي أنت وأمي يا عمر. واحد مكب عليه ما هو بعرفه اللي وراه، بأبي أنت وأمي يا عمر، والله لساعة من ساعتك خير من حياة علي كلها، ساعة من ساعاتك خير من حياة علي كلها. كنت أجيء، شو بيستدل، كنت أجيء إلى صلى الله عليه وسلم فأسمعه يقول فعلت هذا أنا وأبو بكر وعمر. أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. ما كان يجمع أحد من الصحابة الأشاوس الأمد، كلهم خير كلهم بر مثل ما يجمع لأبو بكر وعمر. قلت لك لما وقف على جبل أحد واهتز، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، واهتز رجف الجبل تحت رجل حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال أثبت أحد كما رواه البخاري في الصحيح، يعني ما ينجب أحد خرافة مثل ما يجمعونهم في ضلالاتهم، أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي هو حرز وحرز رسول، والصديق أبو بكر، ما سمي من أمة محمد صديق سواه. سمي الزبير بن عوام حواري رسول الله، لكن ما سمي صديق رسول الله، ولم يسمني بصديق، حتى قال لو أني متخذا ما يتخذ لاتخذت أبا بكر خليلا، وسمح صديق. ربنا لما يثني على أهل الجنة على المؤمنين وعلى التائبين فيقول أولئك مع فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولما نقرأ كل يوم الفتحة 17 مرة على سبيل الفريضة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، اللي شرحت اللي ذكرهم في الآية، قالت أنعمت عليه، اللي قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رب. الأمثلة كثيرة، بس أنا ما ودي أخرج بها عن الدرس اللي سقت الحديثة من أجل هذه الآية مكية، والسورة قطعا مدني. السورة التوبة سورة براءة نزلت بعد غزو التبوك، بعد غزو التبوك ورجعوا، والنبي صار راجع في الطريق، نزلت في شوال من السنة التاسعة للهجرة. شوال ما بقي إلا سنة 10 اللي حج فيها النبي محمد، وتوفي رسول الله في أول السنة السابعة، فهي من سورة من آخر ما نزل من القرآن. لكن الآية اللي أنا بقرأها هذه الهاي الثالثة عشر بعد المئة، أصلها في قصة أبي طالب، وأبو طالب ميت سنة 10 من بعثة رسول الله، يعني قبل الهجرة بثلاث سنوات، يعني قبل نزول الآية هذه 9 و3 12 سنة. أبو طالب ميت قبل نزول الآية هذه ب12 سنة، والآية بتتحدث عنه. ليش تتحدث عنه؟ لأنه جاء في البخاري ومسلم في أصح الكتب بعد كتاب الله، والتي لا وجود لمثلها عند غيرنا من اليهود والنصارى وغيرهم من الذين أشركوا، لا يوجد عندهم كتاب بسند أبدا على الإطلاق. لا يوجد عند اليهود والنصارى كتاب بسند، حتى التوراة اللي عندهم ما هي بسند، والإنجيل اللي عندهم ما هو بسند، وأناجيل متضاربة متناقضة في رسمها وشكلها وموضوعها ومعناها، والتوراة مملوءة بالتحاريف والأكاذيب اللي بأيديه ما يقدر يجيبوها سند. لكن أنت تقرأ القرآن بعد 1420 سنة من هجرة حبيب الله ورسوله، وقبلها 13 سنة من يوم بدأ نزول القرآن، زدت على 20 يصير 1433 سنة، وكأنه ما نزل على النبي إلا هذه الساعة. لا تحريف لا تغيير لا تبديل. بعدين يبعث الله ويوجد الله عز وجل من أمة محمد أئمهم، وأكثرهم عاجم، ما هم عرب، أكثرهم أعجمي. البخاري أعجمي ومسلم وإن كان عربي الأصل، لكنه عايش في بلاد العجم، مولود في بلاد العجم، يعني كانوا يرطنون في الأصل. وأبو داود بكذلك عايش في بلاد العجم، والناس كل أكثرهم عاجم، أكثرهم عايشين بلاد العجم. أبو البخاري ومسلم وأبو داود قليل منهم إلا عربي الأصل، وأهله وبعضهم يمكن ما أسلم إلا له 4 شباب مثل البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، ابن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن بردزبه، بردزبه مجوسي. ومع ذلك دعا له الله نورا لأهل الإيمان، فيملأ قلبه حكمة وعلما، ويضع قلبه ضبطا وإتقانا، فيحفظ سنة النبي محمد للمسلمين، ويشهد له بها جميع من كان على وجه صحيح. لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوابه. النبي ما لو قالوا الإله قد ولد، قالوا محمد كهنة، لم يسلم الله والرسول من الخلق، فكيف أنا؟ إذا كان الرسول ما سلم ولا رب الخلق سلم، قالوا الله ولا ثالث ثلاثة، وقالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا على محمد كاهن وكذاب وشاعر ومجنون وعلم وجمع كل المتناقضات. فالبخاري قبل ما يموت بحوالي شهر تقريبا، هو سنة 63 سنة مثل حبيبه النبي محمد، مات 63، وأبو بكر مات 63، وعمر مات 63، وعلي مات 63، ومسلم قوارب 63، كل شيء 63 سنة أعمرهم، وعايش 63 سنة، ويروح ويتخالف الناس من أهل سمرقند وغيرهم، ناس يطلبون ويلحهم في زيارته وآخر حياته، وناس يقول لا يدخل بلدنا، وأمير البلد يقول لا يطب ببلدي. ليه؟ لأنه ود أن يجيه ويقرأ عليه البخاري في بيته، قال لا أنا ما العلم يؤتى يؤتى ولا يأتي، يعني يجب ولو أن مثل ما قال الشاعر: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه، ولكن أهانوه فهان، ولطخوا محياه بالأطماع حتى تجشم. ينبغي للعالم أن يرتفع عن السفاس والدنيء، إنما ينبغي يحفظ قيمة العلم. لما اقترح مالك على أن يريح يعلم عياله هارون الجماعة، قال له العلم يؤتى ولا يأتي، العلم يجي يطلب، ما نجي احنا نروح نرميه عند الناس، اللي يطلبه اللي ما يطلبه، العلم يؤتى ولا يأتي. فالبخاري لما تردد جماعة يقولوا تعالى، وجماعة يقولوا لا تدي، ما تطب ببلدنا ولا تدخل. حبيبنا اللي نفع الله به المسلمين، يعني ما أعلم بعد أصحاب محمد مثله في خدمة الإسلام والمسلمين. ومع ذلك حتى عمر بن عبد العزيز طبعا جمع خير للدنيا والآخرة، ومع ذلك يقول له طب بلد هذا قال كذا، ويكتذبون عليه ويقولون كلام ما قاله ولا يدري عنه. والشاعر يقول: لي حيلة فيما ينم، لي حيلة فيما ينم، وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. لأن اللي يكذب وش بتقول، لكن اللي ينم ينقل عنك، لا تقول كلام قدامه عشان ينقله، احفظ لسانك قدامه عشان ما ينقل عنك شيء. اللي تعرف انه نمام ونقل الكلام لا تكلم قدامه، لكن اللي يكذب من النبي نحمل يبي يقول اللي ما قلته. فلما قالوا هالكلام وبدوا يلحون عليه ونزل عندي قرايبه في جماعة في طريق ويبي يروح لهم للي داعين لهم وهو في الطريق لبسوا العمامة بعد المغرب أظن ليلة العيد ولبسوا العمامة وماشي يتساتى هذا وهو في الطريق بعد ما شكم خطوة ويميل يقول اسندوني أنا ضعفت ويموت. لكن نفع الله بالإسلام والمسلمين. يقول أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والأئمة الأشاوس ما على الدنيا مثل أبي عبد الله محمد بن سعيد البخاري، ما على الأرض مثل، وأقل منهم في السن، أقل منهم في السن بكثير. الإمام أحمد مات سنة 205 هجرية، 241، الشافعي 205، 241 هجري، يعني قبله بطيب كان ب 13 سنة، ب 16 سنة و 15 سنة. الإمام أحمد أكبر منه لا شك ولا ريب، ويقول كلهم يشهدون. وضربت مثل لما اجتمعوا لاختباء لانتخابه قبل ما يجي بلد بغداد أو غيرها، وقالوا خلينا ننتخب ونختبر ونشوفوا عنده علم ولا ما عنده علم. فلما جاء عندهم كانوا جمعوا 10 من الطلاب وأعطوا لكل واحد وأعطوا لكل 10 أساني أحاديث، قلبوا الأسانيد أسانيد الأحاديث وقعدوهم حوله، وقعدوا العلماء الكبار في من كل أنحاء الأرض العلماء والعلماء والعوام عشان يجوا مجلس أبي عبد الله بن سعيد البخاري. وأول واحد تكلم بسم الله اسمح لي يا شيخ أقرأ، قال اقرأ، حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، وسجل ما أعرف الحديث ده. بعدين قرأ الحديث الثاني 10 ما هو 10، حدثنا فلان قال ما أعرفه. لما قال للثالث ما أعرفه، حتى وصل عشر قال ما أعرفه. صاروا العوام يقولوا هذا رجل جاهل، وش يجيبون لنا نجتمع لي ده، هذا ما عنده علم، ده هذا ما عنده علم، كل ما شيء يقول ما أعرف ما أعرف. هو من العلم أن تقول لما لا تعرف؟ لا أعرف. إمام مالك يسأل عن 40 مسألة فيقول في 36 لا أدري، ويجيب 4 مسائل ما هو بعلم. لكن هذا عالم، ده ما هو بيقول له ما أعرف عن جهل، لا هذا خبير، هذا طبيب، هذا محنك، هذا مجرب. فلما يقلع القري الثاني هات اللي عندك، قرأ 10 أحاديث كل ما يقول لا أعرف، لأنها مقلوبة. سند المتن الحديث هذا لمتن حديث آخر، والمتن هذا لحديث لسند آخر، قلبوا الأحاديث يشوفون يعرف ولا ما يعرف، خربطوا عليه الأحاديث حتى انتهت 100 حديث وكله يقول لا أعرف. لو كانوا عقل أكثر كانوا حطوا له بين الأحاديث الضعيف حديث صحيح عشان يطلع هذا من هذا، لكن الله ستر عليه مرتبك ولا يمين ولا يسار. فلما انتهت 100 حديث ونظر للأول على الترتيب قال يا هذا حديثك الأول متنه كذا وسنده كذا، وحديثك الثاني سنده كذا ومتنه كذا، فشهد حتى أرجع 100 حديث على الترتيب اللي قروها عليه كما سوى. كان يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح، أحفظ 100,000. هذا البخاري اللي يعني الله نفعنا وثبت لنا دنا. فالقرآن العظيم لما يجي آية مكية مثل الآية اللي أنا أقرأها لمكية نزلت بعد ثلاث كم سنة، أنا قلت من شوية يعني هذه أبو طالب مات سنة 10 من البعثة، وهذه نزلت سنة 9 من الهجرة، حط ثلاثة مع 9 يبقى 12 سنة. أبو طالب ميت قبل نزول هذه 12 سنة، يبقى قبل نزول قبل سورة التوبة قبل الآية اللي قبله، وتنبهوا معي عشان تروا آيات الله، عشان تروا الحجة العظمى والنعمة الكبرى والآية البينة التي اختارها الله لأن تكون معجزة حبيبه محمد، لأنه أعطى كل نبي من الأنبياء ما على مثله من الأدلة الحسية والآيات والمعجزات الحسية، ما تؤمن على ما يؤمن على مثل البشر إلا النبي محمد أعطاه وحيا يوحي يتلى إلى يوم القيامة، حجة باقية، أساطير البلاغة إلا الله هيأهم لاستقباله من العرب، شهدوا أن هذا ليس من كلام البشر وإنما هو من كلام الله مالك القوى والقدر. الآية اللي قبلها التائبون اللي قبلها بعدها نزل بعدها 12 سنة، الآية هذه اللي الآية 112 نزل قبل الآية نزل بعد الآية نزل بعد الآية اللي بعدها نزل بعد الآية اللي قد تكون الآية متقدمة في النزول متأخرة في الكتابة. إعجاز إعجاز. أنا ببين نوع بس في الآية ده ببين وجه الإعجاز ولا الإعجاز. كل القرآن لا تجد حرفا واحدا من كلمة إلا وهو متناسق تمام التناسق بالحرف اللي قبله والحرف اللي بعده. أنا الحرف ولا تجد كلمة جملة واحدة إلا هي متناسقة الفعل فيها والفاعل أو المبتدأ والخبر والمسند والمسند إليه وحروف الجر متناسقة تمام الاتساق. ولا تجد آية في كتاب الله إلا وهي آخذة بحجز الآية التي بعدها وزمام الآية التي قبلها، كأنها تقول للي قبلها أنت أختي وأنا أختك، وتقول للي وراها أنت أختي وأنا أختك. يعني مالك مكان إلا اللي أنت فيه، وأنا مالي مكان إلا اللي أنا فيه. هذا من آيات الله في هذا الكتاب المعجز، هذا الذكر الحكيم. هذا الذكر الحكيم كل آية، ما أقول كل، الأول قلت كل حرف، بعدين كل كلمة، بعدين كل جملة، بعدين كل آية، بعدين كل سورة. تجد السورة مكية وبعدها سورة مدنية وقبلها سورة مدنية وهي مكية بين السورتين، وتجد تمام الاتساق بين آخر السورة المكية وأول السورة المدنية اللي بعدها أو اللي قبلها، تمام كأنهما سورة واحدة. طبعا يعرف ذلك من يعرف البلاغة والتراكيب العربية وإيش وفقه اللغة العربية. ما يعرف كل أحد يقرأ يعرف، إنما يعرفوا علماء البلاغة والبيان اللي عرفوا واستمتعوا بها، هم اللي يعرفون يعني يستبطنون هذه المعاني العظيمة في كتاب الله عز وجل. كل بعض العلماء ألف كتب في اتصال الآيات باللي قبلها واللي بعده، وبعض مناسبة السورة باللي قبلها واللي بعده. سورة مكية ودي مدنية، يعني تقرأ سورة مكية واللي بعدها مدنية وتجد التناسق. يعني لما تقرا اخر سوره الاعراف وهي مكي وتقرا اول الانفال وهي تاسا كانهما نزلا في لحظه واحده، كانهما نزلا معا. ولما تقرا الايه يا ما كان للنبي والذين امنوا ان وكما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. الايه اللي قبله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وذلك عشان تعرف البيعة اللي تخليك لا تحب كافر أبدا وتصير كافر أبدا، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك والفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، والاسمع الأخير الأخير الأخير والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وبعدين يذكر الشرك وأهله ووجوب البراءة منهم، كأنه يقول كونوا جميعا حفاظا على حدود الله لتسعدوا بالله ورسوله وتنعموا في الدار الآخرة وبجنات النعيم. لا يرى منكم أحدا معصية أحد لا يرى أحد منكم معصية لله. أنتم حافظون لحدود الله. الحافظ لحدود الله معناها لا يقر سخط لله بجواره. اللي يحفظ حدود الله، أنا قلت لك زيد بن خالد الجهني من آخر الجهنيين إسلام، من آخر بني جهينة إسلام، يعني آخر ما هو آخر من آخره، ونبه في جهينة وفي أصحاب محمد، وصار من أكابر أكابر الصحابة. ولما قيل لبعض الجهنيين لماذا نابها زيد بن خالد فيكم؟ ليه ارتفع بسرعة كده زيد بن خالد فيكم وصار عالي بالقدر عند أصحاب محمد؟ قالوا لأنه لا اسمعوا لأنه لا يقر سخط لله بجواره. لا يمكن ترتكب معصية لله أو مخالفة لشريعة الله قدامه. لا يمكن واحد يجرؤ أن يعمل شيئا يخالف أمر الله أمام زيد بن خالد. فنبه في أصحاب الحافظ لحدود الله. لذلك الحافظ لحدود الله يتبرأ من المشركين ويحاول جهده إخراجهم من الظلمات إلى النور. لكن عندما يضع حد السيف لو كان لك قريب محسن إليك رباك ونماك وأنفق عليك وصريح يقدمك على نفسه وأولاده ويحوطك ويدافع عنك ويبذل عياله. ضربت لك مثل لما كانوا في شعب بني طالب أبي طالب وهم محاصرون من كل كفار قريش, إذا جاء المغرب والشمس غابت يجي أبو طالب ويفرش فراش الشمس قبل ما تغيب, يفرش فراش ويبدأ يهلهل ويدمر ويتكلم بصوت مرتفع عشان الناس, عشان إن كان واحد وراء الجبل يرقب محمد عشان يقتله, عشان واحد إذا كان وده يقتل محمد كأنه يقول هذا فراشك يا محمد, تعال يا ابن أخي هيأت لك فراشا رتبته لك, تعال يا ابن أخي نم. ويجي النبي محمد وينام على الفراش, حط له ساد ويحط له الفراش ويبدأ يمسح عليه والنبي ينام بعد ما والنبي ودك يرقب عيونه للجبال يخاف ان واحد يسرع الى قتل النبي محمد بعد ما يتبين. فبمجرد ما يظلم الجو يتسلل ويسحب من الفراش ويوديه في مكان بعيد ويجيب احد ابنائه هو وينيمه على الفراش عشان اذا جاء غادر يغدر بمحمد يقتل ولد ابي طالب ولا يقتل محمدا. ارايتم احدا يفعل كما فعل ابو طالب؟ لكنه لم يخلص التوحيد لله عز وجل, وحق الله فوق حق محمد كما قلت البارحة, لأن محمد عبد الله ورسوله, وإنما جاء لحماية جناب التوحيد من أن يشرك بالله عز وجل قريب أو بعيد. وكان يحبه, يبادله الحب, كان يبادله الحب حتى نزل حتى مات. قبل ما يموت أبو طالب بأيام هو مريض, بدأ النبي يعود, ولكن بحظ كل ما يدخل عليه في مرض الموت وقال له وقت قريب يلاقي عنده أبو جهل عندي قاضب راس ويخاف أن يدخل في الإسلام. أبو جهل وعبد الله بن أبي أمي ربطين عند راسه, فيدخل النبي يا عام قل لا إله إلا الله, طبعا لأنه وقت يعني عنده استعداد, لأنه لو آمن في ذلك ينفعه, ما هو عند الغرغرة الإيمان لا ينفع عند الغرغرة, إذا راح الوعي من الإنسان في الغرغرة لو آمن ما ينفع الإيمان, لو قال لا إله إلا الله عند الموت وهو في وقت ما ينفعه. ليس الذين يعملون السيئات حتى إذا حضرهم أحدهم قال إني أحدهم قال إني تبت الآن, ولا الذين يموتون هم كفار, إنما قبل الغرغرة عندما يكون فيه استعداد للمناقشة والأخذ والرد, عندما يكون فيه أخذ ورد يقول يا عم قل لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله يوم القيامة, فينظر إلى النبي يحبه وينظر إلى أبي جهل وعبد فيقولان أترغب يا أبا طالب عن ملة عبد المطلب, فيسكت ويروح النبي ويرجع مرة ثانية يا عم قل لا إله إلا الله وحج لك بها عند الله يوم القيامة, فيقول أويلك الملعونين العدو. أول ما يدخل يقول أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب, فما خرج النبي وأدركته المنية وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فيذكر أن عليا خرج مسرعا إلى النبي ويقول يا رسول الله عمك الضال قد هلك. تقول على أبوه حب في الله, ما هو تجارة ولا غرض دنيوي ولا عصبية للولد والأب والبلد والغير والقريب والبعيد, حب في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. عمك الضال قد, فيقول النبي لا أستغفرن لك يا عم ما لم أنهى عن ذلك, لا أستغفر يبدو ينفع مثل ما نفعه, لا أستغفرن لك يا عم ما لم أنهى عن ذلك. سنة 10 من بعثة النبي قبل الهجرة 3 سنوات. فينزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم, وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه, فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إلى آخر الحياة. وينزل كما جاء في البخاري ومسلم أيضا، وينزل الله عز وجل سنة 10 من البعثة النبوية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت. طيب يقولون الجهلة أو الرعاديد أو اللي ما يفهمون، طب ليش كتبوا الآية هذه هنا؟ ما كتبوها في الآية آية مكية مع آية سورة مكية تكون بتنزل في السنة 10؟ ليش تكتب الآية ما كان للنبي والمرسلين وهذه الآيات الثلاث في هذا المقام من سورة توبة في سورة نزلت في شوال من السنة 9 الهجرة؟ هذا عشان بلاغة القرآن، هذا عشان إعجاز القرآن. النبي ما يكتب آية إلا إذا لما ينزل بها جبريل يقول له اكتب آية كذا في موضع كذا من سورة كذا، اكتب آية كذا من في موضع كذا من سورة كذا، ويقول النبي لكتاب الوحي 7 و6 و5 الموجودين اكتبوا هذه الآية في مكان كذا من سورة كذا فيكتبون. وأنا ليش أضرب المثل بالآية اللي من التوبة اللي قبلها والآيات اللي بعدها؟ قد تاب الله على النبي بعدها مباشرة، على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة إلى آخرها، ترابط كامل في المعاني وترابط كامل في الألفاظ. وكون أمي ما قرى ولا درس ولا كتب، تنزل عليه آية في مكة لها ترط لها 12 سنة، ثم تكتب في آية مدنية، ثم تسطر في قلبه أشد، ما نقول كمبيوتر ولا نقول مرات، ما نقول سين، نقول كل تنزل سورة الأنعام بكاملها فتسجل دفعة واحدة فتسجل في قلب رسول الله مرة واحدة، ويقرأ ولا ينسى. سنقرؤك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. هذا مثال. آيات كثيرة من هذا القبيل أنا بسكها الآن. هذه الآية قلت لك مكية، ونقل البغوي في تفسيره عن مقاتل أن الآيتين الأخيرتين من هذه السورة أيضا مكية. لقد جاءك آخر سورة اللي أنا أقرأها التوبة آخرها: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. مكية كذلك يقول البغوي في تفسير نافع عن خاتم نحية، لكن هذه في البخاري ومسلم: إنك لا تهدي من أحباب. وهذه الآية مكان من نزلت يقول البخاري في أبي طالب، الصحابة اللي حاضرين يقول نزلت في أبي طالب. كون الآية تجي هي مكية نزل لها 12 سنة وتكتب في آية مدنية سورة مدنية نزلت بعدها ب 12 ما هو شيء. العبرة بالترابط بين المقام اللي بعدها واللي قبلها، والاتساق بين الآية اللي قبلها واللي بعدها، والجو اللي قبلها واللي بعدها، والموسيقى اللي تسير فيها السورة في اللي قبلها واللي بعدها، تنغمط واحد موسيقى واحدة أصوات كل على أحلى أعلى درجات البلاغة. أنا قلت في سوق تفسير قوله تبارك وتعالى من قريب من كلثم: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج، سورة التوبة، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. وقلت ونزل بعدها: طب إنكم رضيتم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم يعني من المنافقين فاستأذنوك للخروج عشان يخرجوا معك للحرب مع لقتال الأعداء، فقل لن تخرجوا معي أبدا. هذه مدنية قطعا، الآية دي مدنية قطعا، ونزل في شوال من السنة 7 و9 قطعا. لكن بعدها تقول في سورة الفتح، وسورة الفتح متى نزلت؟ يوم الحديبية حول السنة 5 من الهجرة، يعني نزل لها كم سنة؟ لها 4 سنوات. سورة الفتح نزل قبل هذه لها 4 سنوات. سورة الفتح نزل قبل سورة لها 4 سنوات ونزل فيها في سورة الفتح: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لكثيرة إلى مغانم لتأخذوها. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يعني يقولوا للمؤمنين وهم رايحين لغنائم تعالوا تعالوا خلونا نروح معكم عشان نغنم معكم. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وين قال ربنا من قبل؟ قال في قوله فإن رجعك الله إلى طائفة منهم. سورة الفتح نزل في الحديبية وهذه نزل في شوال وفيها ورد آية من سورة الفتح على ما نزل في سورة التوبة. توسعوا معي وفهموا هالكلام ده في سورة التوبة اللي نزل في شوال من السنة التاسعة يقول فيها فإن رجع قل لن تخرجوا معي أبدا. ولما يقول في سورة الفتح سيقول مخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام يعني هالآية قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فيهات القرآن من ألفه إلى ياءه لا تجد في كتاب الله نهيا عن خروجهم إلا فيه رزعك الله إلى طائفة منه. فبعض الناس يقول ليش كذا هذه نزلت؟ يقول لا ما نزلت السورة نزلت لكن الآية ما نزلت إلا بعد التوبة. السورة اللي في الفاتح هي والآية اللي بعده إلى آية اللي في الفاتح والآية اللي بعده ما نزلت إلا بعد شوال من السنة التاسعة للهجرة. ليه؟ لأن الآية اللي بعدها مباشرة في سورة الفاتح قل للمخلفين من الأعراب اللي بعدها مباشرة. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب بعد تبوك ستدعون. افهموا هذه عشان تعرف فضل الله عليكم يا أهل السنة والجماعة. إنكم صنتم أبا بكر وحفظتم أبا بكر في نفسه ودينه الذي أحبه رسول الله ما لم يحب أحدا من خلق الله مثله. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. ستدعون بالبناء للمجهول قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. من اللي يدعوهم إلى قتال قوم أولي بأس شديد؟ ما يمكن أبدا أن يكون محمد لأن محمد عليه السلام لم يخرج بعد غزوة تبوك في غزوة قط. آخر غزوة كما جاء في البخاري غزوة تبوك اللي غزاها النبي بنفسه عليه الصلاة والسلام. إذا مين اللي يبي يدعوهم إلى قتال قوم؟ وشوف القوم ما هو قتال أي قوم لا قوم مخصوصين مخصوصين. وش الخصوصية اللي فيهم؟ أولي بأس أهل حار أهل حلقة أهل تترس أهل سيف أهل رمح لا نظير لهم في الحرب. ستدعون إلى قتال قوم يعني إلى قوم يعني إلى قتال قوم أولي بأس شديد أهل حرب تقاتلونهم أو يسلمون ما في إلا السيف أو الإسلام. طيب هو يجوز النبي كان إذا بعث جيشا أمر أميرا على سرية أو جيش كان يوصي يقول إذا أتيتهم فادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك في الأول مرهم بأن ينتقلوا إلى دار المهاجرين إلى المدينة فإن أبوا فاطلب منهم أن يؤدوا الجزية فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إذا الإمام أو الأمير الجيش إذا دخل أي بلد لحرب أعداء الله ما يجوز أن يبدأ القتال إلا بعد دعوتهم للإسلام. فإن أجابوا سلموا تماما إن لم يجيبوا المرتبة الثانية يدعوهم إلى دفع الجزية والبقاء على دينهم. فإن أجابوا سلموا أنفسهم وحافظ عليهم المسلمون وصاروا تحت حماية المسلمين من أن ينالهم عدو في نظير الجزء اللي أدوه. فإن أبوا فقاتل، لكن ده يقول لا، إما سيف ولا قتال، إما سيف ولا إسلام، تقاتلونهم أو يسلمون، وهذا لا يكون إلا في المرتدين لا في النصارى. النصارى تخيلهم بين الإسلام أو الجزء أو سيف، اليهود بين الإسلام أو الجزء أو سيف، حتى أكثر العرب ما عدا بعض الأئمة اللي يقولوا لا ما فيه للعرب إلا السيف، لا ما هو صحيح هذا كلام الرسول عليه السلام اللي بيقتلون العرب، يقول يا كذا، فإن أبوا إلا أدوا الجزية، فإلا أبوا عن الجزية قاتلهم، استعمل الله قاتلهم. إذن ما يقاتل إلا يقول له أسلم أو استبع على رقبتك إلا المرتد. والمرتدين من اللي دعا لقتالهم؟ حبيب الله أبو بكر، بإجماع الناس. ما يقدر لا يهودي ولا نصراني ولا بعيد ولا يقول كلامك ما هو صحيح. فلما ارتد العرب بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمر أبو بكر عن ساعده وبدأ يجمع الجيش. وجاءه عمر: يا أبا بكر، يا خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، أتقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ لأن قالوا إحنا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله ونصلي لكم ونصلي كما، لكن زكاة ما إحنا ما يدين الزكاة لكم. ليش؟ أنا قلت بينت ذلك في قوله خذ من أموالهم صدقة. لإيش؟ قال أن الله يقول خذ من أموالهم، والخطاب للنبي والنبي مات، وقال وتصلي عليهم ومن يبي يصلي علينا؟ هل صلاة أبوك كصلاة النبي؟ ما هم صلى علينا، فما احنا دافعين الزكاة. فيقول له عمر: أتقاتلهم؟ قال: يا عمر، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله لقاتلتهم عليه، والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فيقول عمر: فوالله لما رأيت الله شرح صدر أبي بكر لقتالهم شرح الله صدري لقتالهم كما شرح صدرك. هذا دليل قاطع على أن أبا بكر هو خليفة النبي محمد، لأنه لو لم يكن خليفة ما كانت طاعته واجبة ومعصيته تدخل النار. فإن تطيعوا يعني أبا بكر يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن توليتم كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. لو كان ما هو خليفة النبي محمد ما كانت معصيته توجب عذاب جهنم. قل للمخلد ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، وطبعا النبي ما قاتل بعد تبوك، تقاتلون أو يستمون لا يكون لك مرتدين. فإن تطيعوا الداعي وهو أبو بكر يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. فهذه شوف آيتين في سورة الفاتح نزلت بعد التوبة، بعد التوبة، والتوبة نزلت في شوال من السنة التاسعة. هذا مثال. وأنا أقرأ في سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حتى لو كانوا كفار، إحسان من باب الإحسان. يقول لقمان لابنه: ويعظ يا بني وصينا الإنسان بوالديه حملته مهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك من فلا تطعهما وصاحبهما في اسمع فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا أحسن إليه، لا تقول لهم أوف ولا تنهرهما ولا ما تقول لهم أي شيء يؤذيهم، واتبع سبيل من أناب إليه يعني محمد صلى الله عليه وسلم، إليه مرجعكم فأنبئكم ما كنتم تعملون. ويقول في سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يقول بعدها: ولا يعلمن الله الذين آمنوا، وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ويقول فيها وليعلم الله الذين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. السورة قطعا مكية، اللي هي سورة العنكبوت مكية قطعا. هو بعض العلماء حاول يضع قواعد وهي خاطئة، قال كل آية كل سورة فيها يا أيها الناس أولها يا الناس فهي مكية، غلط. لأن أول النساء يا أيها الناس وهي مدنية قطعا، وأول الحج يا أيها الناس وهي مكية وهي مدنية قطعا، وهي مدنية قطعا، مكية مدنية ما هي مكية، مدنية ما هي مكية. وفي أيها الناس ومثل ما قالوا إذا قال نزل يعني جملة، وإذا قال أنزل إذا قال أنزل يعني جملة، وإذا قال نزل غلط أيضا، لأني وقال الذين كفروا لولا نزل، نزل ما قال أنزل، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يضعون قواعد ما هي كاملة، استقراء ناقص ويضعون به قواعد. فهنا لما يجي واحد يسمع كلمة منافقين يقول للسورة دي مدنية، ليش كتبينها في المصحف مكية؟ نقول له العول خبرة كتبينها مكية، أصحاب محمد عرفوا أنها مكية، لكن كون آية في آية مدنية في سورة مكية ما تخرج السورة عن كونها مكية، تقدمت أو تأخرت. يا أخي أول سورة نزلت بعد اقرأ يا أيها المدثر ويا أيها المزمل، وهي مكية قطعا من أول ما نزل من كتاب الله، يا أيها المزمل ويا أيها المدثر بعد اقرأ بسم ربك الذي خلق، وتقرأ فيها حوالي خمس آيات أو ستة، ثم تقرأ تقرأ في قول إن هذه من تأخذها إلى رب إن ربك يعلم، في آخر آخر آية من السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثا وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض تجار وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. ومدام ذكر القتال، القتال لم يأتي إلا في المدينة في سورة مدنية، أذن للذين في سورة الحج أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا أن الله على نصرهم لقدير، إن الله يدافع عن الذين آمنوا الله يحيي كل خوان كفور، أذن للقاتل بأنهم ظلموا أن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارها بعد الهجرة. فالقتال ما جاء إلا بعد الهجرة، سنة ثانية بعد الهجرة. فكان تدي آية فيها ذكر القتال وهي مكية ما يمنع أن السورة مكية، لكن فيها آية مدنية. ليش أنا قلت هذا من الإعجاز؟ لأنك أنت الآن لو ما سمعت كلامي هذا ولا قرأت تفسير سابقا ولا تنبهت لهذا الأمر ما تفرق فرق بين آخر الزمزمل وأولها، وانت تقرأ فيها تقرأ في نسق واحد وموسيقى واحدة وطبيعة واحدة وبلاغة واحدة، لا انخفاض ولا ارتفاع، وتقرأ كذلك في ولا إعلام من الله ولا إعلام من الفقين، ما تحس بفارق بين الآية اللي قبلها المكية والآية اللي بعدها المكية. فكلمة منافق إذا وجدت لا تكون إلا في آية مدنية، وكلمة قتال إذا وجدت لا توجد إلا في آية مدنية، ومع ذلك توجد القتال في آية مكية في سورة مكية مثل ما قلت في المزمل، ويوجد أيضا آية عن النفاق في سورة مكية، مع أن النفاق لم يعرف في مكة، أصل النفاق لا يحصل إلا إذا كان الإسلام عزيزا في بلد، إذا كان الإسلام عزيز في بلد يحصل النفاق، لأن أصل النفاق إبطال الكفر وإظهار الإسلام، النفاق إظهار الكفر وإظهار إبطان الكفر وإظهار الإسلام، وهذا ما يظهر إلا عند عزة الإسلام وهيمنته وسلطانه. لكن إذا كان الإسلام في مكة ما يقدر واحد يصلي علانية، ليش يكتم الكفر ويعلن إسلام؟ ما هو صاير دابل، ما يوجد نفاق في مكة البتة، ولا عرف النفاق إلا في مدينة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.